ان شاء الله ما يخليها قاعه في الشريطه، يلا يسجلها عنده في كرنة، يعني الشريط قد يعود يخلي الروايه ويسجلها عنده يتم يرجع لها، لعل يضيع الشريط والله يعريه لنقاش والله ينقطع والله يمتدق والله يخلق فيه رواية لهم مسجلة على شكل مذكرة، والذكرى تنفع المؤمنين، يدونها تعود نقاط رؤوس أقلام، يقد هو يتأكد منها ويقد ينقالها لغيره، وتم دائما عنده قاعدة هالورق من هذه الكيات اللي يكو يدير فيهم الشيء ما يكويه يعود الله له يفيده. طيب البارح كنا نتكلم على بعض النقاط من هالعجب ومن هالكبر ومن هالرياء، والحقيقة اني لا تميت ماشي بكم هذا المشي وانا من جهة مضطر له، لا هي تضخم البرنامج، يعني نعود اكثر من 20 شريط كاملة، لا في المقدمة قاع مزن لا كأنها نوع من الطهارة للصلاة، ويفوت الوقت مدى ما صلات بها عزتي اتقان الوضوء، يعود عاد قاع مفتاح الصلاة الطهور عاد لا يعود على حساب الوقت، يغير مد كاتنها الجفاف فاصلة ذاك، ولا عاد فيكم محدين بهم التكبر ما هم معترفين بالجفاف، خارجين واحدين اخرين قاع مسكنين خالين الى ما سمعوه ولا قط وراوه، ولا قاع اللي من المكتبات صادق يعرف الاخبار، يجيه بعض الناس اللي يشري من عنده أسع أشريطة ويجيه يسور عن جميع الدروس جميع الليالي ويقضيها من عنده بوقت واحد، إيه معناهاش معناها الناس مسكينة خالي وفيها الماء عالم قاع وفيها اللي مسكين مازال يفكر عنده الله شوي ما باهر كانوا يديروا في مبور والله في شوية وكل والله يديروا باهر كانوا يديروا في غذاء الروح في غذاء البدن الله يحلم الشر. الدرس الاول عند ولي الخاطم من هون المسجد هما في واحدين قالوا فتره مشيناهم للزوارات مجرد جاء الدرس قبوه الحمد لله وقيموا به مشوا لهاريهم في الزوارات ما هم مباشره في مقيم به واحدين يعدلوا من واحد لين امهون ولا يمشي الى الوقع ما هي بلو واحدين اراهم يتصلوا من الخارج من جاليات الموريتانية دور الدروس الله المستعان الله المستعان الله يجعل خالصا ينفعنا احنا به اللي نقوله وينفعكم انتم اما اللي به ياخذ طبقه كامل ويعود لنا كامل فوزا عند لقاء اللهم استعان. طيب موضوعنا الليلة هو السمعة السمعة ما رح تكلمنا على الرياء وتكلمنا على الكبر وتكلمنا على العجب والليلة السمعة وهي قاع أخت شقيقة للرياء السمعة ما معناه حد يعدل طاعة هو يدور كانها تعلم بها الناس الله يعطينا خير هذا إلا سكت تدخل ضيقة وإلا تكلمت تدخل ضيقة وإلا بلغت تدخل ضيقة وإلا أعطيت مالك حلال تدخل ضيقة لأن هذه الدنيا كاملة قال مولانا خلق الموت والحياة ليبلوكم لكامل معدل إلا البلاء إلا ياكلها يصف فيه سابقين دار في جنة عرضها السماوات والله في نار جهنم لها سبعة أبواب نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما معنى السمعة أن تعمل طاعة تريد وتحب أن يسمع بها الناس إياك زيدا قيمتك عنهم الرياء شيء تفعله ليراك الناس عند الطاعة دور تشوف الناس والسمعة أن تفعل شيئا تريد أن يسمع به الناس ترفع صوتك بالقرآن إياك تقول الناس أنك رايتك زينة مثلا والله أنك صوراتك طيبين والله أنك فصيح وبليغ والله أنك فاهم حتى والله أنك كلامك يا غريب والله ما كذا كذا كذا معناها أنك تفعل طاعة وتسمعها للناس ليمدحوك وليثنوا عليك خيرا

الصورة صورة تكبر وعجب، وحقيقتها انما هو تعاظم على اهل الباطل وترعاتر من الارواح اللي فيه، انه شي من فوق جاي الخزن. الله اكبر. هذه مسائل يلا تعودوا فاهمينها من فقه الشريعة. خالك شي ينقالوا ما خالق شي برنامج في الجزيرة ينقالوا ما وراء الخبر. الله أكبر. وخالق أمه اللي يشوف الشريعة ما وراء النصوص. الله أكبر. يعود النص قال لك الكذب حرام والغيبة حرام والنميمة حرام والكبر حرام والحسد حرام والرياء حرام والسرعة حرام. هذه الصورة العامة وهي الأصل، يا غير قد يطرح عليها أمر فتكون ما وراء الخبر يعطيك تحليل المعنى المسألة فتتحول المعصية طاعة. هذا تعرف مثالته منين؟ يعود لقاه معدل الرواية وانا ننكرها عليه، وحرام علي نقول انه يكون العدل باطل وانه مجرم، معنى مجرمينك معنى عاصي بعد، وانه العدل ما يتوس، ويقولوا واحدين هذا ما ينقل هوا سمعوا هو يقعد ناجي عند الله يا ريك شي يعني هان اللي علي عليكم بالظواهري. الله اكبر. وجه ظاهر العدل تفو به الله يحفظه. هو عنده رواية خرخة فيها أنا ماني فاطل، أنا معذور فيما بيني وبين الله ومحكم واجب علي الدين النصيح. قلنا لمن قارئ الله ولكتابه ولا رسولي ولأمة المسلمة وعامته، إذا أنا صح أنا قلت إن هذا منكر. هو بينه وبين الله يقعد كيه للصحابية باختاره في مشيته ماشي كين وكيه المتشبر، وهو حقيقته عنده فيه هدف أنا هيتعامل مع الصورة، هو فيما بينه وبين الله قادم على علام الغيوب. ولذلك مولانا نيت الله يذكر صفته العالية يقول عالم الغيب والشهادة، أنا عالم باللي تشاهدوا انتوما وزايد عليكم باللي عالم الغيب. انتوما واحدين في الشهادة إلى المشاهدة اللي وراها فيه، وأنا محيط بالحقيقة ظاهرها وباطنها. انتوما لا فهمتوه؟ شفتوا بالميعاد تبسل تعود ماكن في الواحدين تشوف عالم داخل على السينما وتشوف عالم قاعد على السلطان ويبدو انه فوقات ما هي طبيعية وكي حد ما هو على بابه. قول هذا العالم يأخذ جوائز السلطان ولا أمنه على دين الله وعصم ولاتي تستفتى. يجيك واحد يقول لك يا أخي هذا من هذا عالم، قول له عالم ولكن عمل وعمل الجهال. الله أكبر. العالم مرة يعود عالم بعمله وبقلبه، وتارة يعود عالم بقلبه غير عمل وعمل الجهل ولسانه لسان العلماء. الله أكبر. تعرفوا يا مقبول من ناس مقبول من قولة يوسف عليه السلام منين قالوا لعليات يزن بهم وعادوا فارقات به، قالوا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف لا يكون جاهلا بعلم الله وإنما هو عمل الجهلة، فصار العالم يكون عالما من جهة القول والعمل، ومرة يعود قوله وقول العلماء ولكن عمله عمل جهال. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. هو يعرف مولانا يغير تصرفهم أو تصرف مدى تعرف مولانا. إذا عملك جاهل ولسانك ما ملاحقين وقاع عنك عود بحر يغير عملك عمل جهالة ولا ينظمك على عملك. وهذا رهواركم يموت الواحد منكم الذي قاع المدرسة ما نسمعها ولا تقر في محاضرنا ولا بين علمائنا. ان العالم يعود عالم مسجلة في قاشوشه يغير عملك يا اخوي عمل جهل. ولذلك موسى عليه السلام في الحزب الاول المصحف يرين قالوا بنو اسرائيل انت لا تضحك علينا سولناك عن حكم تزوغ فينا، اعتبر قاع عن الكلام في الدين عن طريق الجوقة والرخص وان حد يفتي بالباطل ويتلاعب في الدين. إذن قالوا له قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذون هزوا. قالوا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هو ما تكلموا على الجهل ولكن ما دام الصور تتخذون هزوا والمقام مقام الدين اعتبر أن التلاعب مقام التبيين ومقام التبليغ عن مولانا من الجهل في الأفعال ولا يليق بالأنبياء. هذا جهل في العمل، وكثير من الناس يتخلط عليهم ربعه يقول لك ان قال لك يا اخي هذا الرجل عالم ولكن تصرفات الجاهله وله ذم تصرفات الجاهله. هذا تعرفه مقبول مناش وله بعد صورته ظاهره لا شيس فيه قصه موسى مع الخضر. تبارك الله. راجلين كلهم صار شيء مولانا من العلم. الله أكبر. وكافيكم اللي اختار لهم مولانا المكان المناسب للرجلين المناسبين. الله أكبر. صابهم مولانا بالقضاء والقدر أن يجمعهم عند مجمع البحرين. الله أكبر. اجعل مولانا بلاد التلاقي بيناتهم عند كرفور البحرين. أو طريق واحد جامع بين بحرين. لأن الخلطة لا كلهم بحر. الله أكبر. موسى عليه السلام يتكلم مع مولانا. مرة يجيه الكلام من مولانا موطى جبريل. والخضر قاع قال مولانا عنه الشي ما نعرفه قاع شرحه شو ما نعرفه قاع كانوا جبريل وحضر فيه والله ما يشم ريح معناها ما يحضر فيه. قال عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا أعطيناه علم خاص. هذا اللي علمناه من لدنا وهذا اللي وكلم الله موسى تكليما هذا الوجوه لذنين يجابروا لابد من يخلق عكسي ده لأنهم ما فيهم الجابر يخطى حدود الله. لكن ملان ومقبل خط ولكن ملان ومقبل خط وكلهم سار حدود الله على حسب اللي اعطاه الملك ولا فيهم المادة الرقبة يكون حدود اللي يعرف. احنا موريتاني بينا الشدة تجهل الواحد منا نية اسمع رقاش يبين ان العالم الفلاني معدل كذا والله معدل كذا يا ورك ويتين مثلا يتكلم تحت انت جاهل يسلم ودارهم يتكلم في حدود الله ودار بيّن والله. ارانك انت عند ربكم ارانك دور تصفى لك ذا ان عدك المتبخر في مشيته والله يعلم انك تريد به مقصدا شرعيا لكن لن يظهر عندما يفتش الناس يوم تبنى السرائر. اما المظاهر انت ضال تل بعد الضالع ولذلك عدل قدام وحرت مسائل وكلها منكر كلها منكر. موسى ما قد يصبرها وهو ماشي من عند بنو اسرائيل قال له مولانا فيه راجل عنده وش من العلم انت ما قد صورك بيطير قال ما هنو لا بره انه عالم هو جاي الخبر من رب العالمين ان في عبد من عباد وراضي عنه وانه مليار من العلم وانه موسى ما قط صواره بها طير قال انا قال يا اخوتي متأكد قدامه ده من الحقيقة قدامه عالم جلي ومقايل له مولانا واصفوله بالعلم اللدني وني جاهت واضع لني كاد يوطيها لرص قال له ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. ومع ذلك عند منين تصرف شمل التصرفات موسى ماهي من اللي قطوطة فيه ما قد يتحمل لعت يا ابويا عالم ولعت جليل ولعت ولي ولعت الضبي هذا ما قد يصح هذا ما هو قد يصح لابد من يقول لك انه ما يصح. وعاد قد منين يعدى الرواية عند موسى انها منكر يجي موسى بتبكمكم لما انا اجمع عليه. الله يحلم انا ماني مقضيكم هيك القصه لا خاطر تروح الشير لكم على بلدها في المصحف والشير لكم على الجهل في اعمالي على انه يقع مع العلم بالاقوال ملاه مسجله يحفظ الكون يغير تصرفاته ضاله مضله ما هي تفسد على الامه دينها وتلبس عليها وبالتالي لك ما ينقبل. ولذلك الصحابة رباهم النبي صلى الله عليه وسلم مسألة يعود قط قالها قدامه إلا أن يطرح هو في أكراع يقوم عليه هو لو عاد حد قد يتكل عليه الشريعة ما لا تتكل على النبي صلى الله عليه وسلم وما تكون عليها رهياركم إن قعدوا صلى ركعتين وقيم ماشي حازني ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم العاد حد بعد له يناقش يا الله ما يناقشه الصلاة الصلاة بعد ما لحق الشيء قالت موريتاني الشيء الدين ما لحق الصلاة أتكم أن الصحابة واحد مستفل نفس الله ما يقول له قلت لها إيه الصلاة اللي طرع لها شو أنت قاعد حقت من الجراء على النبوة اللي تكلم له بصلاتها تكلم وقبيل هذه الأمور الأخرى وتكلم في البعث وأنه شورش لها يا غير الصلاة إلا يا أبويا قاعد ما لا تكيب يا فرك على ولا لا تسميني ومع قاعد الراجل من الصحابة يقول بالشور بطريقة مثل يا رسول الله أقصرت الصلاة ومن السيتة قلت أقيا الصلاة قصارت والله انت نسي طريقة متكايسة غير ما هم انه تفضي وركعة ولا هو قابل يقدرها على ركبة عالم مقدس سالم لا بد من يفتشني يعرف العدل شنو هذا لي نعود مدربين عليه الصحابة والنسرة ما ينعقد وجهه. معناها يا عباد الله لكم إذا سمعتوني ظهري نتكلم مبين، هذا هو البين لمولانا، وقد يكون صاحبه ناجيا يغار لا يعنيني إلا أن هذا العمل يفسد وأراه يضر بدين الله، ولا بد لي من نقول إن هذا منكر فأكرنا. واسمع لي يا مولاي جيس الجنة حالي لا سمعتوه الله. وني نقول لك لا نقول لا راح نعود لك موسى قال مولانا على أنه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قال إني للي حكاري عن المخلوق الراضي عنه أعلني يقبل وصل وذلك روح مولانا قال موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنجي تعرف ذا شنه النجي الذي قال له شي تحت ما أعلم به حد إلا المناجات معنا حد يتخاله مع حد يقول له شي تحت لا يعلم به حد درجة من قرب من مولانا غريبة وقربناه نجيا ما عدلناه رسول فقط بل زدناه إن عدنا الناجوه نتحجون بحديث لا يقوله إلا أحب الأرض أحب الأحباب الله يحرم الشام. هذا مريت بكم من سمع سمع الله به سمع الله به معناه يتعدل العمل الدور أنك تسمع بك الناس ما كذا قالوا من دركان علي إطلاق قالوا هي والله يعدني يسود علي إطلاق يا غير مرة صورة عملك أنك تريد أن يسمع بك الناس مثلا افتيح للبوق افتيح للبوق لك انه ما هو سمع هذا ما هو انجاب المسمع يا ما هو داخل في الحديث يطلع عنا واحد جاهل ما قد شم التراب يقول ان اصلا من سمع سمع الله به حد يعدل الطاعة ويختار الناس تعلم بها معناها يا ابويا لا تسجل في المسجلات ولا تدير البوق ولا تقول للناس انها تحضر لان هذا ليه سمع سمع الله به هي العبادة مما يحافظ على جوهرها يقبوها اللصوص ويمشي الواحد قاعد يضربك بنفس النص لأنه هو ما يعرف هذا ما يسمع وما له للتسميع ما له لتبليغ الصوت ياك يبلغ أبعد الدرجة التسجيل ما دور الآن واحد مؤذن يقبل البوق ياك يقول سمع الله الله أكبر الله أكبر هذا لا هو المسمع أكبر الله أكبر لكن قالوا لا القضية إنما يفرق بين المسمع الذي ذمه الشرع والمسمع اللي مقبول إن ذاك أراد أن يبلغ الحق لأبعد درجة والآخر أراد أن يفعل طاعة من أجل أن يحمده الناس وأن يثنوا عليه لا لوجه الله ولا لشيء يريد الله هما الصورة الفوق متقادين فيها ولكن النية تفرقت بينهما الحمد لله الحمد لله فلا فاهمين ولا ما فاهمين ولذلك موسى عليه السلام عدل شمس سمع قاع غريب قال سمع الترضي مولانا قالوا انه عدل مخطط ما يقدروا يستهدوا عليه وهو راكن يلودونه هالأحزاب الأحزاب راكن يتلاو له يعدلون الشاط يعدلون من خرجات ويدعون الناس كاملة ويقبلوا الوتات ويديروا فيهم الأبواب ولله المثل الأعلى إياك أكبر قدر ممكن ينشروا يعلموا بياكل عندهم ويدعوا عينات الناس كاملة حتى الناس الماهي من تسبانهم يكثروا بيها وياك يوصلهم الخبر قال الموسى عليه السلام عدى المخطط لفرعون بإلهام من مولانا ما قد جاء اسمه لا وهو نلاني جود إلى الله موسى معناها دعا إلى الله فرعون وياه فرعون ما بيسمع قال له قلت لك قال فرعون قالوا أنا لابد أن يمناقش معاه قالوا الصلاة شوف مقترح لك رواية تخرص لنا نهار عود يوم عيد وتخرص لنا وتحمل يعود الوقت شديد والشمس مكينها طرصة الشعتها وحاول جيب لنا اللي عندك من الوقت كامل ولا تخلي حد في الدشرة ياك يسمع حجت يانا وحجتك انت الفوق الفوق على انه إذا عاد له ينفح ينفح بعد قدام الناس وإذا عاد عنده كانت رد عليه الناس والتحت التحت موسى يختير بما انه ما عنده اذاعة ولا تلفزة ولا بوك خاطر المغزي يزقل طرنيشته يقبض الوتات ويعبي الجماهير ويحصرهم على موسى اياك قاعد يبلغ الدعوة في نهار واحد يبلغها لمصر كامل نوع قاع من السياسة ما يقدوا الاحزاب لك التوقول عاد يقصوق وينين اقتنع هو وعاد قاع فرعون ذي الاوتادي ما اوتاده كامري مقيم لعيات عارو كامري ولذلك قال لهم لا يبقى منكم رجال ولو دور ما لله للصحراء لعلماء حتى فصلوا لا يحطم موسى وموسى انهم شرك له فمن يحفر هو الشعب كامل ويجيب الهياكل ويجيب الخلايا ويجيب المجموعات وهل مية وهل ألف إن يحصر لك كامل كلها يطمى صدار يوقف لهم موسى ويطرح لهم الدبوس إن ما يمشي واحد منهم فم يكون قابوا أزعاف. لأنه موعدكم يوم الزينة معناها يوم العيد وأن يحشر الناس ضحى وسماه حشرا لأنه لا يبقى عن ورقه إن حصرت الناس كاملة تلاقي الخرطة. أيوة قالوا بسم الله اسرقوا لنا عندكم وقبل ما يعدل الرواية قالوا لي أن المتأخرة أتم. والغالبا الكلام أرسخ للتالي منه من الأول ولأنني ما يعرف لنا عند العدو ما تعرف الناس قيمة اللي وراه لك ما فهمتوا طارق إني تسبق لك فرصك وتقوم دافع وده هي سبق منها كامل جد تقول الناس هاي الفرص ما قط تسكت يا غير ياك اللي جو راح إني يسبقها ولا هي بقى فلها الناس. ولذلك الشفاعة حديث الشفاعة إيش على مولانا النبي صلى الله عليه وسلم هو التالي إياك ظهر الأنبياء ما فيهم حد قد يتوجه المولانا فيك القضية لو أن مولانا قبيل قدر على أن واحدين من الأنبياء توجهوا المولانا وانحلت المشكلة يتم قاع قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهرت له المحشر. فهمتوا معناها عاد المتأخر فيها السر. ولذلك أن قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون قالوا ما ألقوا أطرحوا دبابيسكم أطرحوا وصروركم كامل يجيبوه حلو لا يبقى عندكم سلاح ما طرحتوا إن طرح يا كامل قام يحرك طرحت المحل الشاهد. أنا ما نقرأ لكم قصة موسى وفرعون إلا خاطر نقول لكم على أنه عدر سمع ويدور لا يعلم بها أكبر قدر ولكنه سمع لوجه الله ولا يدخل في سمع هذه المذمومة يدور يعلم بها أكبر قدر ممكن ولكنه في ذات الله ولتبليغ أكبر قدر دعوة إلى الله. يفهمتوه ولا ما يفهمتوه؟ إذن الطاعة قد تكون صورتها معصية ولكنها عند الله نتيجة للنية والمقصد مقبولة طاعة. يفهمتوه؟ هوا طيب. إذن التسميع معناها حد يبقي عد العمل يغرق فوق والله يعد الطاعة كذا والله يصوت صوت والله يسمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يقال فيه واحد من عباد مولانا وهر كاشف له مولانا أنا قاعد قال لي حد من الوقي قال لي عرن إن دروس إنها فيها إنها ضلال وقال عرنها والدليل على إنها ضلال لأن إيش ملاك نذكر فيها إيش من كلام عباد مولانا الصالح إن إيش ملاك نستشهد ونقول قال فلان إن هذا تربية للناس على الضلال من الصالحين ما يذكروا في حلقات العلم ولا يلا ترتبط الناس بهم كافيكم اللي مولانا يترى له يقص علينا أخبار إلا جماعة من الشباب مطيع المولانا قال ذلك من آية السابقة من آياتنا عجبا شنو السابقة إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فوصف الله قصة شمن الشباب المطيع المولانا المنقطع المولانا جابهم مولانا كمثال ووصف أن قصتهم أنها من عجب العجب. إذا كان ربنا يثير عجبنا من واحدين هم من عباد مولانا الصالحين اللي تقبلوا فكيف لا أشعل دروسا قاع إلا على مناقب الصالح. ابن كثير المفسر يقول كافي من قيمة صحبة الصالح اللي ينصق فيهم كل أرفع مولانا من الشأن وعاد ما يذكر عباد الصالحين ما ندر معهم الكل إن حد أصحابه الخير مرة ينفع مولانا بهم من يعود عاد بقيمته ولو كان كلبا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغاية سبعة ولها منهم كلبهم قال لهم تاكين وهم في بجة منهم وقال وكلبهم باسط راعيه بالوصيل. هل عندكم أنه من مولانا ما زال رقاش ما كان ومع هذا قالوا هذا الضليل محل الشاهد فيه واحد من معي بعد مولاه الصائل نار مكاشف الأول كاشف خالي أبو بكر الصديق ثبت عنه أنه سابق توفى أنه قال تبرم علمت عائشة واسماء وقال لهم عنكم إلى متلا توكوا لأن عندكم خطمة فات خلقت عنكم باركم منها لا تقسموا التركة سابق تخلق. والأمر في هذا قاع كثير لا ينتهي ولا يحصى. المهم من هذا العبد الصالح سمع واحد ولا من موريتاني وسمع واحد جاي يحس لا إله إلا الله لا إله إلا الله رافع بها صوت انه هو عبد العباد من الصالح نتبرم على تلاميذ وحده وقال لهم توصلتوا لي الراجل قالوا له قال مولا اللي يقول شنو قالوا له خير تحسوا لا يذكر مولا لا يذكر مولا لا يذكر قالوا ما انا بعد ما سمعت يذكر مولا انا سمعت قالوا له اسمع اسمع اكسر وقال لهم انا بعد اللي سمعت ما هو يذكر مولا انا سمعت يقول ما شفتونا عتروس عادوا لا يكسروا وذنيهم لعلي عود شيخنا قاع وذنيهم ما سامعينش هم نادم ينصق بلا إله إلا الله وشيخهم يقول لهم أنه اسمع الله عتروس قالوا أنه أبى الله بعد فترة أنه شاهم الراجل وقم حاسية الفريق السلام عليكم وعليك السلام ما شفتوا أنه عتروس الليلة ما راح هم نادم كاشف المولار أنه يحركوا من لا إله إلا الله إلا به الديار ديار حار الناس قالوا لي من هذه ما قلت كنا شاك نقول لا إله إلا الله ديار المخلوق من رب والله إني لا إله إلا الله إنها مراحة شيء ثاني ما هو لا إله إلا الله نعوذ بالله من الشرك. إذن عد العمل طاعة يريد أن يسمع به الناس هذا لا يقبله الله منه العياب لا يدخل النظيم وهو شبيه بالرياء يكاد يختلط معه فرق الملاحظة الأخرى شنو الحسد الحسد نعوذ بالله وقد هبت في صحيح البخاري وغيره هذا أن الحسد لا ينجو من واحد ما فيه رجال ما فيه قرعة من الحسد من طبيعة النفوس ولذلك يقول بعض العلماء إن الله لما ذكر قصة ابن آدم حذف منها الشيطان قال واتلو عليه من ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما وانت لا يذكر العلة اللي جعلت ابن آدم يقتل خوه فلم يذكر الشيطان وإنما قال طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله ون يعقوب عليه السلام جاوه أولادهم عدرين مكيدة ومدبرين هالخوهم قالهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ولم يسب ذلك في موضع واحد للشيطان تبارك الله. قالوا فدل على أن الحسد مكينته من عند الراس أكبر مدير يحركه هو الشيطان معناها هو النفس والشيطان إنما يأتي معينا على ذلك معناها أنه لا يكاد يوجد إنسان سالم القلب من الحسد لكن ما هو الحسد ما هو الحسد يعني الحسد كما يقول العلماء هو تمني زوال النعمة عن الشخص المحسود تعود الله مخلوق أعطاه مولانا نعمة جمال والله علم والله صلاح والله حيوان والله قبول والله نصر أي نعمة في قلبك ما تبقيها له وتختارها تزول عنه مرة تعود تختار الزول عنه إياك تعود عندك انت وفيه اللي قاع يبلغ درجة يعود يختارها الزول يعملها قاع ما تجيب المهم عنده ذاك المخلوق ما يشبر ذاك الله أكبر وكافيكم اللي قالوا انه جام مولانا السورة فيها التعوذ وسبحان القادر ان المصحف ما صحبته معي ان القرآن انك حسب ترتيب الصحابة له بادئ مناش من الفاتحة اللي في الأهمين التالي منه شنه يعني العاب له يوفى اختم برواية غريبة اختم بوحدانية مولانا والإقبال على مولانا ولا مولانا جات سورة الإخلاص ولا فيها غير مولانا لا سورة مقفولة على وحدانية مولانا ما محضر لي أحد جميع اللي في القرآن ما في سورة ما فيها المخلوق مرة والخالق مرة إلا سورة قل هو الله أحد عاد قال له سورة الإخلاص لأنها خالصة لله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما في حد. لكن سورة أخرى مخصصة للنار جيش أبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ومراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة من الشمر مغفور عليه ما حضرت حدا. لماذا؟ لأنه شريف والخيمة كبيرة وعم النبي ظلمه وهام وعود قرادير يوطى على الدين. الله أكبر. هام ذي القيمة اللي أعطاه مولانا وخيمة الكبرى وأعطاه مولانا الشي من الجمال عادي قال وابو لهب لأنه لا يتقاد ما يدير الدهينة ما يدير شارلي ما تشوفه مرة ما بحرت أشره به لا يتقاد ألا الشكاية أنه يضاوى عاد قال وابو لهب للشدة تراه عاد كانوا لا شي طوف. قال له مولانا لكن الجمال اللي أعطيتك اللي درته الله معارض الدين دور نجعل لك بابا من النار نارا لا تلهب إياك لهيبة لا تدخل في لهيب النار والمرية اللي معاك كانت تساعدك لحل الصشياتهم جاب الإخلاص وحجرنا المصحف له يوفر ومن ثم ركز القرآن اعلن بما أن القرآن نعمة وبما أن التوحيد نعمة وبما أن الطاعات كاملة اختم القرآن فاخره بسورتين كلهم يا عبادي عصوا من بعضكم يعفونكم فيكم الشر من الشر يدمركم. جاءت سورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الأولى الخالق والمتوليتها الخلق من شر ما خلق ومن وسمعات السورة مقطعة لا شر شر شر شر معناها يا عبادي توم صرج من السور إلى عاد فم الفاع يعوه وفم العقارب يعوه وفم الحنوشة أنتم أخطر من الحنوشة وأخطر من الفاع. قال من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر لا حكام لا شر شر شر شر وأولها من شر ما خلق. كأن طلبنا من مولانا كنا له مولانا اشرح لنا من شر ما خلق عينك على اللي في السماء والله اللي في التراب والله شنو قال لنا قل اعوذ برب الناس قد يقيس الناس وقيسنا اللي خلى معهم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس ولاحظهون الناس الناس رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة كاملة متقطعة ان راكم واحد في السوء الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس الناس رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس في صدور الناس من الجنة والناس الناس خمس مرات وكلها تعوذ بالله من هذا المخلوق الرابط السروال وذيك المرة رابطة جبه يا ربي أجرنا من شرور خلق وعاد هذا هو شو وخلط الكون كامل من الجنة وأنا من أهل الخلاء والبشر والجن الجن الجن جابهم مرة واحدة وليس مثلات من الصورة هي عاد له يوفى من الصورة قال من الجنة واختم بالناس لأن الناس هم هم أرخص. اللهم ما فهمتوه بعد فهمت الموضوع معناها ان القرآن كامل نهاية المصحف معناها انتبهوا يا عباد فأنا ربكم وخالقكم وأنا الرحيم والرحمن وأنا وأنا وأنا من صفات الكمال والجلال قال يا عبادي مصيكم عسو فإن في الإنس من الشر ما لا يوصف لا يوصف لا يدخل تحت حطر ولا تحت قايد. إذن لعلكم بدأتوا تفهموا الحسن لا إله إلا الله ومن بلغت من بلغت القرآن من بلغت القرآن التي لا تنتهي اللهم آمين المرة يعود رقاش حاسدك

قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو قال؟ قال إحنا ما قلنا لكم ندور سيارة. لا وقفنا لكم ولا شرنا لكم ندور حد يوقفهم. لا إله إلا الله. أمر قاعدكم إنه قريب مشي قاعد. أمر غريب. شبنا الباقي هني إن شاء الله يتقابلوا بالحظ. أيوة شبنا الباقي ضاق فيه رواي. إني تتبسم في وجهه. يعقد وجهه. يقابل قاعد بالسيا. وين في العصر والفرح يقول لك أنت إيش معك؟ تبدأ تتبسم مال. أنا إذا شفته هنا وجهه. نفوس لئيمة لا تقابل البشارة إلا بالسيئة ولا تقابل الحسنة إلا بالسيئة. قلوب مريضة عاذنا الله. قالوا علم الحسود عاذنا الله وإياكم إذا رأى نعمة عليك كرهها وحاربها. وأول معصية ظهرت في السماء من الحسد والكبر عليه إبليس. الله أكبر. اللهم اجرنا. توم معايا ولا يطح. وقالوا على انها علاج الحسد اللي منكم حس براسه فيه الحسد. وانا قلت لكم انه في الحديث انه ان كل لقى فيه نسبه منه. قالوا علاجها على انك مولاها مات لو ما تدور له الا الخير. وانك لا اختار بيك انك ما تختار له ذي النعمه. ولذلك ما تختار له للنعمة كذا على انك تحاول على ان ترفضها وتحارب نفسك وترفض ذاك وين تشوف انه كذا كذا في حاله كذا تسأل مولانا العافي. قل يا مولانا عافينا وعافي المسلمين. يا مولانا عافينا وعافي المسلمين. حارب ذيك الصورة ذيك السيئة بانك تقمعها وتتمنى لنفسك ولغيرك الخير. اياك ما تمشي مع الحسد لأنه جاء في الحديث إن الحسد إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قالوا إن الحسد يتم تبارك معك يأكل حسناتك ويبطلها يعني إن روحك ما أحلاك حسنة. الحسد خطير من شري. وكافر قال مولانا من شري. الله أكبر. صورة كاملة صورة كاملة جابها مولانا أحصل القصص وهي باتري تلواقز عليها تكركيرة متكركرين بها الأنبياء وأولادها سببها الحسد. أطول أطول قصة في القرآن إن جابت من التالبة في المصحف قصة يوسف وهي أحصل القصص وهي الواقز عليه ألا تكركير سببه الحسد. طول معايا ولا ماك معايا فهمتوا؟ ومن شر حاسد إلى حسد. حسد يحسرق يحاربه في نفسه ولا يقبل إنه ما كذب. وقد أيوة فيه رواية قال بعض العلماء أنك يجوز لك الحسد. يا شنو إنه يعد إنسان فاجر بوش بوش مثل من درا كان نتمنى زوال النعمة والله بقاء النعمة. ما رضى نتقرب المولانا على انه ما يروح له ما يطمع لي الفجر. قالوا من درا الفساق الفساق اللي ملانين وبانين السينما وبانين الديار اللي باتوا فيهم الشارب يتحاركوا واحنا ما عندنا حول ولا قوة. من ذا كان نتمنى وسوال عنهم النعمة اياك شرهم ما يطفق المجتمع. قالوا نعم. قالوا نعم تمنى لك بعد زوال ذي النعمة لانك بها طغيت. ولذلك موسى شكا الى الله قالوا ربنا أنت يا مولانا أعطيت لي المخلوق من نعمتك قد اللي فسد به. لا الله ربنا قال له إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك لا استخدموه إلا في الحال. فلذلك برر موسى الدعاء قالوا ربنا اطمس على أموالهم هذا المال المتقوين به اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يا ابن الناس اللي جبروا كامل هو المثل وقادين يقفروا عليهم ليس إذا يعود الإنسان عاصي وهمتات اتمنى له تخسر وده واتمنى له على أنه يتكركر إلى عاد مولانا ما هو هذه لأن زوال تلك النعمة قد يمنع ضرره عن المجتمع. إذا ليك أنت لا تتمتع أن زمال النعمة على أخيك المسلم ويجد المسلم غير عاصي لكن اللي معني به الله مخلوق طاعته المولانا ومستقيم ما تتمنى له زوال النعمة لأن حسده لا يقبل. وأما إلى أن تضر المخلوق يزول عنه الخير إياك أنه يقدر يسافر عليه فهذا خير إن شاء الله. هكذا فهم بعض العلماء. انتم لا فاهمين ولا ما كن فاهمين بهذه به اللي خارج المخارق اللي يطراله من نعمة مولانا يطراله من الطغيان ما يجد بدل يطراله واي ما بقى لك ما كده. سمعت ولا ما سمعت؟ ايه طيب النقطة الأخرى شنو؟ الغبطة أثناء الدرس ما يسوى لسلمة خالق حسد كراه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا حسد إلا في نتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آنا وفي رواية أخرى فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله العلم فهو يعلمها للحكمة فهو يعلمها أنا الليل وأنا النهار. قالوا الحسد هنا المراد به الغبطة وهو أن تتمنى من الله أن يرزقك مثل ما أعطاه هو فسماها النبي صلى الله عليه وسلم حسدا وليست حسدا المذموم وإنما هو تمني إن مولانا يعطيك ذي اللي أعطاه. تسمع على قال صلاة طيبين تتمنت من ولا يا مولا تو اللي أعطيته وطيب الصلاة أعطيني الصلاة عدو طيب. شوف إنسان عالم تتمنى من مولانا يرزقك مولانا العلم النافع. شوف مخلوق صلاة طيبة وعمله طيب تتمنى من مولانا يرزقك هذا هذا مطلوب قاعد يتغرب به الله إلى النوع من التمني على الله. واضح الكلام؟ ايوه طيب النقطة الأخرى شو الوقت؟ الوقت الفقرة الأخرى متولي حاجة قال إن مالي إن حرام علينا نبغضو نبغضو حد من عباد مولانا الله أكبر. والعين عليه ألا الناس المطيعة هي اللي ما تنبغض وهذا قاع كلام متكرر مع الكلام الفتنة جبنة فتنة جبنة على النونين يا بغض رقاش لكونه عصى ربه. اختلف العلماء هل يبغض ذاته مع عمله المنكر أم العمل فقط. وأعطيتكم الدليل لهؤلاء وأولئك إذا نص قولة أخرى قال ورؤية الفضل على الغير إن حرام علينا حرام علينا نعتقد على أن أفضل من حد. قالوا أنك إن يعود في راسك أنك أفضل من الناس على أنك تعود عصيت. قالوا هذا أملي لابد من يشرح يجي على رؤوسنا الحي. قال واش؟ قال ورأي سليمان عليه السلام يقول ووريه سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ووتينا من كل شيء إن هذا لهو. يعقب قاع يقول سابق ذاك الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرم على الصحابة لهم يصوم الليل والنهار هامهم الوصاء. قالوا مني لست كأحدكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقين أنا مالي كيفتكم. ونتروا الصحابة يعدوا شو من الأمور والتصرفات قالهم الله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له. عقب ذلك مولانا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. يعني تعتبر أن العالم متجد والجاهل معناها أنك عاكست قصد الله ومراد شرع الله. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ قالوا عاقب ذلك لما اللي متعارض مع قولة القرآن وأما بنعمة ربك فحدث. طيب مولانا شم الفضل ان يتعود لا يتقولوا قدام الناس اياك يعطي مولانا تهتدى به اللاكي والله تبين فيه المقام المطلوب اللاكي بقولة يوسف عليه السلام يعني جاء رئيس الدولة في ذاك الزمن وكانوا حابسين وقاعوا قافرين عليه فلما كلمه قالوا يا خي انت قاعرانك اليوم اللي رجال في امك. قالوا انك اليوم لدينا مكين نمين. قالوا هو انا باطل اليوم اللي رجال في امي. قالوا اجعلني على خزائن الأرض لأني ما نشكفت الناس إني حفيظ عليم. رجلي وخبالي وعقب ذلك نحفظ العهد ولا نزق للبلشة خمس وقيات ولا يقد درقاه يقبض وقية يكون تعودلو ولا يقد يقبض نمر وما هو بالطريق العادي. قيرني على ذي المخارج كان يوفر العدل على الخلق. هذا واضح أن رؤية الفضل على الغير يا غرباط بشرط عود الإنسان يقصد ما شاء الله ومبين الحقيقة ولا قصد به الرياء ولا السمع إياك ما نوقع ذيك روالك يمت خلكم مرة وما داخلكم شي من هذا. إذا رؤية الفضل على الغير مشروطة بعد ملاها يقصد به التكبر والتجبر على الغير. أما إلى عاد هو أعطاه مولانا منزلة مثلا الشريف لا ينقادهم أحد ما هو الشريف عالم ينقادهم عاصي ينقادهم مطيع واحد يوخر الوقت عن وقته ينقادهم على اللي صلي فهو الوقت واحد يصلي